أو هاء أك. يبقى الهمس عندي لابد لي من خروج إيه؟ لابد لي من خروج نفس فقط، ما يطلعش صوت، نفس غير صوت. همس يعني جرى النفس. طب لو أنا حولت صوت يبقى أنا غيرت صفة وهبدل الحرف كمان بصوت مخالف لصوت الحرف الإيه؟ الحقيقي. طيب نكمل بقى حالات الكاف. ك هتلاقي النفس ماشي في كل حالات الكاف. اوعى تسمع كلام اللي يقول لك الكاف والتاء الهمس بيجري فيهم في حاله سكون فقط. لا، الهمس صفه لازمه، الحرف ده ما يطلعش من مخرجه الا بهمس، سواء كان متحرك او ساكن. تبقى ايه؟ ك. اصل لو ما عملتش كده يا شيخ هعمل ايه؟ هقول جا، هبدلها بجيم زي ما نشوف بعد كده. طيب الحاله اللي بعد كده كو، الحاله اللي بعد كده كي، الحاله اللي بعد كده في التجديد اك، الحاله اللي بعد كده اكو، الحاله اللي بعد كده اكي. يبقى عندي كده سبع حالات للكاف. اسمعهم تاني: اك كا كو كي اكا اكو اكي. دي حالات الايه؟ الكاف. طيب نشوف بقى الأخطاء الشائعة عشان ناخد بالنا ونحذر منها ونعش فيها. أول خطأ يقابلني هو لما تكون الكاف ساكنة، عدم جريان النفس في المخرج. يعني إيه؟ زي ما نشوف دلوقتي إن أنا ممكن أقول يكتمون، ده غلط. يكتمون ده خطأ. أمر الصواب إيه؟ لازم الهمس يمشي مع الكاف وهي خارجه. يكتمون يكتمون يكتمون ده الصواب. الخطا يكتمون يكتمون، كاني بشدد الكاف. خد بالك وخدي بالك، اي قطع صوت عند قبل مخرج الكاف هشد الكاف. هي يكتمون، لا يكتمون. نجيب كلمه ثانيه، يكتبون يكتبون، ما اقولش يكسي يكسي، ما ينفعش. يبقى ناخد بالنا ولا لا؟ ناخد بالنا من همس الكاف. وبعدين في ناس بتقلقلها، بتحركها، بتهزها، يقول ايه؟ يكتبون يكتبون يكسبون، ما ينفعش. لان انا كده غيرت الصفه او اضفت صفه مش موجوده، وهي صفه الاهتزاز اللي هي القلقله، وانا ما عنديش قلقله في الكاف خالص. احنا قلنا خمس صفات، ما قلناش منهم الايه؟ قلناهم اهو، نفتكرهم تاني: همس جريان نفس، شده انقطاع صوت، استفال ترقيق، انفتاح انفتاح بين الفكين، اصمات والصفه المعنويه بتبين الحرف ده بيخرج بايه؟ بصعوبه. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بنسمعها من اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران؟ اذا جاءت الكاف وبعدها قاف. اذا جاءت الكاف وبعدها ايه؟ قاف. ايه اللي بيحصل؟ انا ممكن ادي للكاف بقاف. صحيح صحيح، والله بيحصل. وتركوك قائما، وتركوك وتركوك قا كوك قا، فين الكاف؟ يتركوك ده انا هتلخبط انا كمان، خد بالك. وتركوك قائما كقا مش ققا. يبقى خد بالي، اول ما الاقي الكاف عندي وبعديها قاف، احذر من ابدال الكاف بقاف، لان انا ممكن استعد لتفخيم القاف من عند الكاف. اقول وتركوا ققا كوكا، هي كوكا، صح؟ شفت الخطا ده؟ خطا وباين جدا جدا جدا، بيقع فيه كتير ممن يقرؤون القران. يبقى نحذر وناخد بالنا وما نستعجلش. انا استعجل ليه وانا بقرا القران؟ يعني الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفصل الحروف عن بعضها في القراءه. احنا ليه بنجري؟ يا نجري قوي يا نريح قوي على الحروف ونولد مدود ونشدد، ما ينفعش. طيب ايه الخطا التاني اللي بعد كده؟ اذا تكررت الكاف. ما سلككم، عندي كاف مفتوحه وكاف مضمومه، ككم. طب الخطا فين؟ اما ان انا افخمها اقول سلقكم وده خطا، والخطا الثاني ان انا اقول سلككم. سلككم دي بسمعها والله، في ناس بتقراها كده ما سلككم، سلككم يبقى انا سكنت الكاف وادغمتها، قلت سلككم بس كاف مش ساكنه، سلككم ك مش سلك. ناخد بالنا ولا لا؟ ناخد بالنا. يبقى محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا امكن لحركه الفتح في الكاف عشان ما تضغمش مني، صح ولا ايه؟ صح. ايه اللي بعد كده؟ نجيب برضو نفس مثال ثاني لتكرير الكاف، لان دي مشكله ان الحرف يتكرر عندي واوقع حرف منهم او ساكن حرف واضغمه واعمل تشديد، ده ما ينفعش اصلا. ونذكرك كثيرا، ونذكرك كثيرا، كفين هم ورا بعض، كثير من الناس بيقول ونذكرك كثيرا، فين الكفين؟ كأني جري عليهم بالحركات فما بانش ايه الزمن بتاعهم مظبوط، الصوت بتاعهم مش واضح، بيختفي شويه، لا لازم ابين. حاجه تانية، كتير من الناس بيجي عند الكاف الساكنه ويعمل ايه؟ ويعمل همس مخرج الهاء، يقول ايه؟ مالك. سمعت مني ايه؟ كاف ولا هاء؟ سمعت مني هاء؟ مالك، مالك، لا يا اخي، مالك بس، هو ده الهمس وهو ده صوت الهمس. يبقى ناخد بالنا ونحذر من التقاء الكافين او التقاء كاف بقاف او تكرار الكاف في كلمة او في كلمتين، ناخد بالنا عشان ما نقعش في اخطاء ممكن ادي فيها حرف مكان حرف، ممكن اعمل فيها مشكلة في الحرف نفسه بتغيير صفة. هو انا دلوقتي لو منعت النفس عن الكاف هتبقى ايه؟ الحرف اللي بعديها على طول ايه؟ احنا قلنا قاف كاف، بعديها الجيم. طب بالله عليكم ما بتسمعوش بعض المؤذنين هو بيقول الله اكبر، هي اكبر يا اخي ولا اكبر؟ طب ايه اللي حصل؟ اخونا منع ايه عن الكاف؟ النفس، وهي مقطوعه الصوت. ايه الحرف القريب من الكاف ومرقق زيها وفيه انقطاع الصوت وانقطاع النفس؟ الجيم على طول. وده يمكن نصيحه لاخواننا اللي بيعلموا القران، خد بالك وانت بتسمع اللي بيتلقى عليك اللي بيقرا عليك القران، خد بالك وركز كويس. بعد الحلقه دي هتلاقي الكاف بتبدا الجيم وانت مش واخد بالك، او حرف بين الجيم والكاف. ليه؟ منع النفس عن الكاف المتحركه معناها ان انا هبدلها بحرف مجهور مقطوع النفس، اخش على الجيم على طول. ايه ده، صفه الهمس مهمه قوي كده؟ اه. والهمس مصاحب للكاف في كل حالاتها؟ اه، سواء كانت متحركه او ساكنه في كل حالات، مفيش كاف تخرج من مخرجها الا بصفه الهمس. يبقى هنحضر دلوقتي ونحضر اخواننا ومعلمي القران ومعلمات القران ايضا انهم ياخدوا بالهم ويسمعوا كويس. وده الفايده ان شاء الله من البرنامج، احنا بندور على اننا نوصل حضرتك وحضرتك، مش لانكم تتلقوا القران او تقرؤوه بشكل صحيح بس، لا، احنا عايزين نطلع من بعد اخر حلقه من حلقات البرنامج بتاعنا نطلع معلمين ومعلمات القرآن. ايه المشكلة لما تلاقي شيخ وبيقرأ بيخطأ وتقول له يا اخي توجهه، تقول له والله انا سمعت فلان بيقول خد بالك الكاف المتحركة فيها همس، وانت ما بتمنع الهمس يا شيخ بتنقلب الكاف الى جيم، ايه اللي يمنعك تقول له كده؟ بس بأدب، ما روحش اقول له انت ما بتفهمش حاجة، انت ما بتعرفش حاجة، ما ينفعش. يبقى احنا دلوقتي عرفنا اهم الاخطاء الشائعه في مخرج ايه؟ في مخرج حرف الكاف. طيب نراجع تاني بقى، انا محتاج ان انا اتكلم تاني او اعرض تاني لصوت الكاف في حالتها في القران، عشان عايزك تسمع وعايزك تسمعي وانا بتكلم وانا بنطق الحروف دي، الحرف الكاف في كل حالاته ازاي بينطق حرف الكاف. ركزوا معايا تاني، اك لازم الهمس يبقى مع الكاف مصاحب ليها، اك لازم يبقى مصاحب، ما اقولش اج، انا كده جبت جيم والهواء اللي جه بعد كده او النفس ملوش لازمه، لازم يبقى في المخرج. اك كا كا كا في نفس ولا كا؟ ما اقولش كا جا كا، ما ينفعش.